فلا تحرمنا صحبته في الآخرة، إنك مولى ذلك والقادر عليه. مع النبي في رمضان صلى الله عليه وآله وسلم، قليلة هي تلك الأحاديث التي تحدثنا عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. وقد استرعى هذا الأمر انتباهي منذ سنوات، إلى أن وقفت على حقيقة هذه القلة. لماذا كانت هذه الأحاديث التي تحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان من القلة بشكل ملحوظ وبشكل لافت؟ أتعرفون ما هو السبب؟ إن علمتم أن الأحاديث التي وصف فيها صحابة النبي رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الصفات الخلقية، إن علمتم سبب هذه القلة أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين وصفوا لنا رسول الله خلقا من القلة بمكان، هذه الأحاديث التي تصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعد على أصابع اليد الواحدة، إذ أن اللغة تعجز عن وصفه صلى الله عليه وسلم. مهما أوتي الإنسان من حسن البيان ودقة البلاغة والتبيان، يعجز لسانه أن يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن وقفت على هذه الحقيقة لتقف على الحقيقة الأخرى، وهي قلة الأحاديث التي تصف لنا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. فكل وصف لحاله صلى الله عليه وسلم في رمضان قطعا دون حاله في رمضان. تجد مثلا في صحيح مسلم من حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها، واكتفت بهذا المقدار. تجد حديثا آخر في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يأتيه جبريل ليدارسه القرآن، وذلك في كل ليلة كان أجود من الريح المرسلة. تجد حديثا آخر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره صلى الله عليه وسلم هكذا. لذا لكي تقف على حقيقة اجتهاده وجهاده صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان، ينبغي أن تقف على حقيقة اجتهاده في غير رمضان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ في هذا الاجتهاد الغاية. فإن علمت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في غير رمضان من الليل حتى تتورم وتتفطر بأبي هو وأمي قدماه، والحديث في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة، وفي صحيح البخاري من حديث أمنا عائشة رضي الله عنهم أجمعين قالت: كان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. فسئل عن ذلك فقيل له: يا رسول الله، لما تصنع هذا بنفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا في غير رمضان، فكيف يوصف قيامه في رمضان؟ تعجز اللغة. يقوم ليصلي فإذا لجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. هل سمعتم يوما بقدر بإناء يغلي فيه الماء حتى بلغ الغاية في شدة الغليان، يصدر صوتا عجيبا؟ كان للنبي صلى الله عليه وسلم ولجوفه صلى الله عليه وسلم في صلاته وخشوعه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. والحديث في سنن أبي داود بسند صحيح. قال عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي فإذا لجوفه، تدبر، صوت ينبعث من داخله من صدره صلى الله عليه وسلم، فإذا لجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. هذا في غير رمضان، فكيف يوصف حاله في الخشية والخشوع والبكاء في رمضان؟ حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي تقدم بين أيدينا كان أجود ما يكون في رمضان، فكيف كان جوده ما وصفه ابن عباس رضي الله عنهما؟ لتقف على حقيقة جوده في رمضان، لنذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، أن رجلا، وتدبر ما قاله أنس، رجل ما اسمه، من أي قبيلة، ما هو سمته، ما هو شكله، ما اسم أبيه، أين ذهب، لا نعلمه. رجلا، أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله عن غنم، أو ليسأله غنما بين جبلين. تدبر، الذين ذهبوا إلى المدينة المنورة زادها الله نورا وتكريما وتشريفا ورأوا جبال المدينة، كم من الغنم تكفي لتملأ بين جبلين؟ رجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله كل هذا الغنم، وأشار إلى غنم بين جبلين. قال أنس: فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم كل الغنم، فأخذه الرجل سريعا سريعا إلى قومه وهو يقول: أي قوم، أي قوم، أسلموا، أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وآله وسلم. لذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يأتيه جبريل ليدارسه القرآن، وذلك في كل ليلة، كان أجود من الريح المرسلة صلى الله عليه وآله وسلم. لنقف لنعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم لحظات من يوم وليلة في حياته. لنبدأ من آخر الليل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام في الليل نام أول الليل، نام نصف الليل الأول ثم قام نصفه الثاني، ينام أوله ليقوم آخره، وكان ربما نام نصف الليل ليقوم ثلثه ثم ينام سدسه ثم يقوم قبيل الفجر. تدبر، ينام نصفه ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه ثم يقوم قبيل الفجر. ولا تعجب، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا نامت عيناه لم ينم قلبه صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال: أتت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، إن العين نائمة والقلب يقظان. وعند أصحاب السنن الأربعة وعند الإمام أحمد في المسند بسند صحيح في حديث طويل، قالت أمنا أم المؤمنين عائشة ذات ليلة تخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأته ذهب للنوم أو أراد أن ينام دون أن يوتر، وهذا في غير رمضان، فقالت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ أتنام قبل أن توتر؟ وكأن أمنا ما رأت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة قد نام إلا بعدما أوتر في قيام الليل. فقال يا عائشة إنه تنام عيناي ولا ينام قلبي، إنه تنام عيناي ولا ينام قلبي، وإن أردت دليلا وبرهانا عمليا لكي تقف على حقيقة يقظة قلبه صلى الله عليه وآله وسلم لتذهب الليلة، دعك من ساعة يدك وهاتفك المحمول، أطفئ الأنوار ثم نم، ثم قم من الليل وقل الآن قد انتصف الليل، ثم نم، ثم قم لتقم ثلث الليل، لتقل لنفسك قد قمت ثلث الليل دون أن تنظر إلى الساعة، ثم نم لتنام سدسه، ثم قم ولم تسمع المؤذن. هل تستطيع أن تصنع ذلك؟ لا أستطيع، لا أتصور أن أحدا يستطيع هذا الأمر دون أن يوقظ قلبه رب العالمين، دون أن يوقظ قلبه رب العالمين جل وعلا. الشاهد، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينام بعد أن يصلي قيام الليل، وهذا سنأتي إليه إن شاء الله، يضطجع على جنبه الأيمن، وكان يذكر ربه كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها في كل أحيانه، ما كان لسانه يفطر عن ذكر الملك جل وعلا. وربما نام على فراش من أدم حشوه ليف، تعرفون جلد الإبل؟ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صنع له فراش من جلد قد حشي من الليف الذي هو من النخل، فراش خشن، وكانت له وسادة من هذا الأدم الذي قد حشي من الليف، وربما نام على النطع شيء من الجلد، وربما نام على الحصير فعلم وأثر الحصير في وجهه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، بل وربما نام بأبي هو وأمي على الأرض دون فراش ولا نطع ولا أي شيء، ينام على الأرض يضطجع على جنبه الأيمن، فربما قال: باسمك اللهم أموت وأحيا، باسمك الله وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فاحفظها وإن أرسلتها فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وربما قرأ آية الكرسي، وربما قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، وربما قرأ العشر آيات الأواخر من سورة آل عمران، وربما جمع كفيه إلى فيه ثم قرأ بالمعوذتين ينفث فيهما ثم يمسح رأسه ووجهه ثم ببقية جسده الطاهر، يصنع ذلك ثلاث مرات، وربما قرأ غيرها من الآيات وتلا غيرها من الأدعية والأذكار، كل ذلك عند لحظة نومه فحسب. فإذا نام وهو الذي لا ينام قلبه، إن قام من الليل للحظات قام فذكر الله جل وعلا، فربما قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. والحديث في صحيح مسلم. ثم يقوم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم ليتوضأ بمد من ماء، بمد، والمد يعني عندنا أقرب مثال له هو الذي نقول عليه الكوب الكبير. يتوضأ بمد صلى الله عليه وسلم، وربما بثلثي مد يزيد عن ذلك أو يقل، لا أنه يسرف في الماء. وكان يقول لأصحابه أو لبعض أصحابه كما قال يوما لسعد: يا سعد لا تسرف، ولو كنت على نهر جار، ولو كنت على نهر جار. يتوضأ ثم وهو الذي بعد قبل أن يتوضأ ذكر ربه جل وعلا: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يذكر ربه في كل أحيانه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يقوم ليصلي ركعتي الفجر في بيته الشريف. فإذا صلى ركعتي الفجر اضطجع قليلا على جنبه الأيمن دون أن ينام، ثم يقوم لأصحابه، وكان له حجرات على المسجد، لكل حجرة باب على المسجد، يخرج لأصحابه ليصلي بهم صلاة الفجر في جماعة، فيقرأ في سورة الفجر بمقدار 60 آية، وربما قرأ 80 آية أو يزيد، كما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بهم في صلاة الفجر بسورة ياسين كاملة، سورة ياسين 83 آية يقرأها كاملة في صلاة الفجر. وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الفجر أن يصلي بطوال المفصل. المفصل كما تعلمون من سورة قاف إلى الناس تقريبا الخمسة أو خمسة أجزاء من القرآن الأخيرة من سورة قاف إلى الناس، هذا هو المفصل. فيقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الفجر من طوال المفصل، ربما قرأ بقاف، الزاريات، الطور، القلم، هكذا. ثم يلتفت بعد الصلاة لأصحابه بعد أن يستغفر ربه جل وعلا ثلاث مرات، يلتفت عن يمينه ليستقبلهم بوجهه الشريف ليتحدث إليهم، ربما قال لهم: من رأى منكم رؤيا فأؤولها له، فإن رأى أحد الرؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأولها له رسول الله، أو ذكروا ربهم إلى طلوع الفجر، أو ربما تذاكروا قصصهم في الجاهلية، حتى قال بعضهم: فكنا نضحك ويبتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي نفتقده في مساجدنا، الألفة، الألفة، الحديث الأخوي بين المسلمين. نصلي فإذا انتهت الصلاة سلم أحدنا عن يمينه وشماله ثم صار منطلقا يتنازع باب المسجد ليخرج من المسجد، وكأنه لا يريد أن يلقى أحدا أو أن يكلم أحدا أو أن يصافح أحدا، ولم يلتفت ليسأل عن هذا الذي غاب عن الصلاة، مرض، افتقر، عجز، حالت بينه وبين المسجد أمور، ليسأل عن أخيه المسلم، ليلتفت الإمام ليتصفح وجوه المصلين المأمومين ليتحدث إليهم ويتحدثون إليه، أمر يفتقده المجتمع الإسلامي. ثم يذهب صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فإن قدم إليه الطعام أكل، وكان من هديه في الطعام أنه لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، لا يرد موجودا، أي شيء من أطايب الطعام إن قدم إليه صلى الله عليه وسلم أكل، فإن اشتهاه أكله وإلا لم يأكله صلى الله عليه وسلم ولم ينه عنه. وربما خرج بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم يربط الحجارة على بطنه من الجوع، يربط الحجارة على بطنه من الجوع، وما شبع صلى الله عليه وسلم ثلاث ليال من دقيق أو من البر قط منذ قدم إلى المدينة. وربما يظهر الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم نار، كما قالت أمنا أم المؤمنين عائشة: شهران متتابعان لا يأكل فيهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا إلا التمر والماء، التمر والماء. وكان إذا مكث في بيته خصف نعله ورقع ثوبه ويمكث في مهنة أهله، يساعد أهله صلى الله عليه وسلم ويرقع الثوب بيديه الشريفتين ويخصف نعله بيديه الشريفتين صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا خرج للناس ألان لهم الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام ووصل الأرحام وكفل الأيتام، يظل طوال يومه يصنع ذلك، فإذا نام الناس قام صلى الله عليه وسلم ليصلي بالليل والناس نيام، يخرج إلى الناس يطعم مسكينا ويتبع جنازة ويعود مريضا، ثم هو ربما قد قام إليهم وهو صائم صلى الله عليه وآله وسلم، كما في صحيح مسلم وعند البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال الصديق: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال الصديق: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عاد منكم اليوم مريضا أو أطعم مسكينا؟ فقال له الصديق: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال الصديق: أنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا إياه، بل ومبشرا الأمة من بعده إلى يوم القيامة: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. أقول: وما كان الصديق ليصبح صائما، يعود مريضا، ويطعم مسكينا، ويتبع جنازة، إلا بعد أن رأى حبيبه وخليله وقدوته صلى الله عليه وآله وسلم يصنع ذلك وأكثر. بل وما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليسألهم عن ذلك إلا بعد أن صنع هو ذلك. يقوم لينظر في القضية ويحكم بالسوية ويتفقد أحوال الرعية، ينظر بين المسلمين ويصلح بين المتخاصمين ويعطي الحق لأصحابه ويأخذ الحق من الظالم للمظلوم. وربما أتته جارية فأخذت بيده صلى الله عليه وسلم تسير في شوارع المدينة ليقضي لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاجتها. هكذا هو الإسلام. ثم هو يجيش الجيوش، بل ويتقدم وحده الصفوف وتهتز لمقدمه عروش. لعلنا نذكر في رمضان غزوة بدر، لعلنا نذكر يوم حنين، يوما كب المشركون من على أعلى الجبل على جيش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يلقون برماحهم وسهامهم وسيوفهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جيش بقوته وعدته وعتاده يريدون أمرا واحدا، يريدون قتل رجل واحد. يوم حنين لما فاجأ المشركون المسلمين في أسفل الجبل في الوادي، انفض المسلمون من حول النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبق حول النبي غير 100. فسئل البراء بن عازب، والحديث في الصحيحين، قيل للبراء: يا أبا عمارة، أفررتم يوم حنين؟ أي أفررتم وتركتم النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وفررتم مدبرين؟ فقال البراء: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لم يفر، وكان أبو سفيان بن الحارث آخذا بعنان بغلته، فلما غشيه المشركون. تصور وتخيل هذا المشهد: جيش يحيط برجل، لما غشيه المشركون ما اختبأ، ما انطلق ببغلته، ما أسرع قال البراء: نزل من على بغلته صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال البراء: فما رؤي يومئذ أشد منه صلى الله عليه وآله وسلم، وإنا إذا احمر البأس واشتدت المعركة اتقينا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن الشجاع منا من يحاذي به صلى الله عليه وآله وسلم. نفس هذا المشهد وهذه المقالة قالها أسد الله الغالب علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد ومسند البزار بسند صحيح. قال علي بن أبي طالب: كنا إذا احمر البأس نتقي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا لقي القوم كان أقرب الناس إلى القوم. تصور، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتقدم الصفوف وحده صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة يوما، أي فزع أهل المدينة على صوت مخيف مريب مهيب، فانطلق ناس من المدينة ليستطلعوا الخبر. قال أنس: فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راجعا على فرس عري بلا سرج، أي كان أول من خرج لهذا الصوت هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فركب الفرس دون أن يضع على الفرس سرجا، فركبه دون سرج فانطلق، فاستطلع الأمر ثم عاد فتلقاهم راجعا وهو يقول: لم تراعوا، أي لا تخافوا. يصل الأرحام ويكفل الأيتام ويطعم الأيتام والأرامل، هكذا هو حاله صلى الله عليه وسلم في غير رمضان. لذا ما أبلغ أمنا أم المؤمنين عائشة يوم أن قالت: كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، واكتفت. إذ كيف لها وأنى لها أن تصف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. ولله ذر حسان بن ثابت يوم أن قال: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، صلى الله عليه وآله وسلم. هو النبي المزكى الذي زكاه ربه جل وعلا في عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكاه في بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه في أذنه فقال: قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، وزكاه في ذكره فقال: ورفعنا لك ذكرك، وزكاه في علمه فقال: علمه شديد القوى، وزكاه في طهره فقال: ووضعنا عنك وزرك، وزكاه في صدره فقال، وزكاه في فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه في صدره فقال: ألم نشرح لك صدرك، وزكاه في خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فحال الناس أو حال كثير من الناس في رمضان كحال رجل قرأت عنه في كتب اللغة، رجل أحب قوما واشتاق إلى قوم أيما اشتياق، تمنى لو أنه رآهم فحسب، فلما رآهم وأتاهم وجلس معهم ولى عنهم معرضا وسافر طواعية بلا سبب. ثم هو قد ذكرهم وهو يبكي، فرآه شاعر فقال له: أتترك من تحب وأنت جار وتطلبهم وقد بعد المزار، وتبكي بعد نأيهم اشتياقا وتسأل في المنازل أين ساروا، تركت سؤالهم وهم حضور وترجو أن تخبرك الديار، فنفسك لم ولا تلم المطايا ومتكمدا فليس لك اعتذار. متى يأتي رمضان؟ أشهر، ستة أشهر، خمسة أشهر، أربعة أشهر، يوم ليلة يأتي رمضان، تكتظ المساجد في أول رمضان، ثم ما يلبث الناس أن يعرضوا عن رمضان، فإذا ذهب رمضان بكوا على رمضان اشتياقا كحال هذا الرجل. كحال هذا الرجل: أتترك من تحب وأنت جار وتطلبهم وقد بعد المزار. حال كثير من الناس في رمضان كحال هذا الرجل تمام بتمام. أذكر على عجالة شيئا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، أي ما يخص رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر السحور إلى قبيل الفجر، وكان يقول كما في الصحيحين: لا يزال الناس بخير ما أخروا السحور وعجلوا الإفطار، لا يزال الناس بخير ما أخروا السحور وعجلوا الإفطار. وكان يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا: إذا سمعتم ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، فإذا سمعتم بلالا فأمسكوا، أتدرون كم بين الأذانين؟ قدر قراءة 50 آية. خد بال حضرتك، معاد السحور أهو، قدر إيه؟ 50 آية قبل أذان الفجر، يعني تقريبا 10 دقائق أو ربع ساعة، قدر قراءة 50 آية. هذا هو السحور الذي هو من هديه، أو وقت السحور الذي هو من هديه صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يقول: تسحروا تسحروا فإن في السحور بركة. وفي صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فصل ما بين صيامنا، أي فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، إذ أن الله عز وجل قد اختص هذه الأمة لا بالصيام بل بالسحور. وخذ هذا الحديث، روى ابن حبان في صحيحه وعند أبي نعيم في الحلية وعند الطبراني في الأوسط بسند حسن، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. عايز حضرتك هذه الليلة وانت بتسحر مع الأولاد مع الأهل تقول لهم هذا الحديث. الآن يصلي ربنا وملائكته علينا، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، وكان يقول تسحروا ولو بشق تمرة. يعني لو حضرك شبعان قد طعمت قم فكل ولو شق تمرة. هكذا هو هديه صلى الله عليه وسلم. أما في المغرب في صلاة المغرب في رمضان فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس بن مالك لا يصلي المغرب حتى يفطر، لا يصلي المغرب حتى يفطر. وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان أنه يفطر على رطبات وترا، يعني تمرة 3 تمرات 5 تمرات كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد أفطر على تمرات، فإن لم يجد حثى حسوات من ماء، ثم قام فصلى صلى الله عليه وآله وسلم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بالنية في رمضان على وجه الخصوص في سنن النسائي وعند أحمد في المسند من حديث أمنا حفصة رضي الله عنها وعن أبيها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لفظ النسائي، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، ولفظ أحمد من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. هذا يعني إن أردت أن تنام لتستحضر نية الصيام بقلبك فحسب، ولا تصح النية المجمعة. سنيجي في أول رمضان يقول نويت أن أصوم رمضان إيمانا واحتسابا، ومن باب أولى أن يقول إن كان هذا جائز أن يقول نويت أن أصوم كل ما عشته من رمضان الآتي، ينو 10 سنين 50 سنة 10 سنين وهكذا بقى، إن جاز هذا الأمر. وإنما في رمضان يستحضر الإنسان نيته بلا تكلف، يكفي السحور، يكفي أن يبيت النية في قلبه، هذا في رمضان. أما في غير رمضان فيجوز للمرء أن يصبح دون أن يجمع أو يبيت النية على الصيام فيقوم فيصوم. وقيدها بعض أهل العلم بأن ذلك يجوز له قبل الظهر، فإن انتصف النهار لم يجوز، وهذا يعني لا دليل عليه. إنما السنة أو في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما قام فسأل عن طعام فلم يجد فنوى الصيام، هذا في غير رمضان. ومن هديه صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان أيضا قيام الليل، قالت أمنا أم المؤمنين عائشة ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 4 مثنى مثنى يعني ركعتين ركعتين، ثم يصلي 4 فلا تسل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 3 صلى الله عليه وآله وسلم. وجمهور العلماء على أنه لا بأس من الزيادة على هذا العدد. جمهور العلماء سلفا وخلفا على أن من زاد عن 11 ركعة أو 3 عن 3 و10 ركعة فلا بأس، يعني بخلاف ما قاله بعض علمائنا من المعاصرين. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يعيننا على حسن العبادة في العشر الأواخر من رمضان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا في هذا الشهر الكريم المبارك، اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا مدينا يا رب العالمين إلا سددت دينه، ولا مدينا يا رب العالمين إلا سددت دينه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا يا ربنا شقيا ولا محروما. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على محمد وآله وصحبه.